فضيلة الشيخ، ونحن نستقبل هذه الأيام المباركة من شهر الحج، بداية هذا اللقاء نود أن تتحدثوا عن فضل الحج من الكتاب والسنة، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من المعلوم أن الحج إلى بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام التي بني عليها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحج واجب، دل على وجوب الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فأما الكتاب ففي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما السنة ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وأما الإجماع فهو معلوم من الدين بالضرورة، فقد أجمع المسلمون أئمتهم وعلماؤهم على وجوب الحج، وأنه من الأمور المعلومة بالضرورة من الدين، وأنه من الأمور المعلومة بالضرورة من الدين، حتى قال العلماء: من أنكر فرضيته فهو كافر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام فإنه يعرف بوجوبه، فإن امتثل فهذا المطلوب، وإلا فإن امتثل وأقر بوجوبه فهذا هو المطلوب، وإلا قتل كافرا مرتدا. أما ثمراته فمنها أن به كمال دين العبد، لأنه أحد أركان الإسلام، وأن فيه الثواب العاجل والآجل، وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالنصوص في هذا المعنى كثيرة، ولكن يجب على المسلمين أن يعرفوا قدر هذه العبادة العظيمة، بأن يقوموا بها مخلصين لله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل وسلم، وأن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية من الكرم وطلاقة الوجه وحسن الخلق وكف الأذى وبذل المعروف والإحسان إلى الخلق، لأن الجهاد تربية للنفوس والأخلاق. فينبغي كذلك، وهو من ثمراته أيضا، أن يقع التعارف بين المسلمين، ولا سيما بين كبرائهم ووجهائهم، وأن يتم التآلف والنظر في أحوال المسلمين، والسعي في الإصلاح والخير والدعوة إلى الله عز وجل. وليعلم أن المرء من حين أن يدخل في الإحرام إلى أن يحل منه فهو في عبادة، في ليله ونهاره ونومه ويقظته وقيامه وقعوده، فليشعر بذلك شعورا تاما حتى يحصل له زيادة الإيمان والرجوع إلى الله عز وجل، فإن ذلك من أهم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها. هذا ما يتعلق بفضائل الحج وثمراته، ونسأل الله تعالى أن يجعل حجنا جميعا حجا مبرورا، وسعينا سعيا مشكورا، اللهم آمين، وذنبنا